حط سألتني عن زكاة الذهب. هي دلوقتي عندها ذهب وعايزة تطلع عليه زكاة. هل لما تطلع عليه زكاة أنا دلوقتي معيش سيولة أطلع عليه زكاة أعمل إيه؟ سألنا فيها فالشيخ جزاه الله خيرا قال لنا تبيع حتة ذهب وتطلع زكاته. تبيع حتة ذهب من الذهب اللي عندها وتطلع زكاته. في أمور في اختلاف، موضوع الذهب في اختلاف. أطلع على اللي عليه اللي ليه زينة اللي بلبسه للزينة ما يطلعش عليه، لا الذهب ما يطلعش عليه، في خلاف. وإن كنا بنقول الأحوط إنك تطلعي، الفريق يعني الثاني قال لا تطلعي، وأنا صراحة أميل لذلك الرأي الأحوط نطلع. ما جاتش على الألفين ولا الثلاثة ولا اللي هيطلعوا يعني. خلاص يا أخوات؟ تفضل. كل سنة أهو مش سامع. لحد كام جرام يا أولاد؟ 80 80 أو 85 جرام. ده النصاب اللي هو نصاب الزكاة، اللي هو نصاب الزكاة بتاعي. كان عندي 85 جرام ذهب، ده انت من غني من عائلة القوم بقى. تروحي تاخديهم كده زي الجميلة وتصوريهم في صورة وتروحي توزنيهم وتطلعي عليهم، وهم لو ثابتين هيبقى هو نفس المبلغ كل سنة بس خلاص. طيب يلا نتفكر. امبارح اخوات نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسمي الله سبحانه وتعالى رب العالمين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد بن اشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. امبارح خدنا اول امبارح اخدنا التوحيد الالوهيه، وامبارح خدنا اللي هو اسم الله الرب، واول امبارح خدنا اسم الله الله. واتكلمنا امبارح عن اسم الله الرب، وقلنا ان الرب ما معنى اسم الله الرب. يا اخواتي يلا اللي عايز يرفع ايده، لا لا انا عايز النظام يا اخواتي بعد اذنك، اللي عايز يرفع ايده اتفضل. هو سر الربوبيه لجميع الخلق على خلقه اجمعين. يعني ايه بقى الربوبيه؟ الربوبيه اللي هو ان احنا نعبد الله سبحانه وتعالى. لا الربوبيه مش ان احنا نعبد الله، انت قلتي اول جزء من السؤال صح. ماشي الربوبيه اللي هي ايه؟ قولي يا حاجه ساميه. الربوبيه هي العبوديه؟ غلط. الربوبيه مش هي العبوديه ابدا. يبقى احنا كده ما فهمناش الدرس امبارح. اللي بعدين نايمين قولي حاجه. ان نعبد الله. ايوه ان نعرف الله. اتفضلي يا حاجه زينه. تصرفك وتدبيرك. ده اسم الرب معناه لغه. لا انا عايزه يعني ايه ربوبيه؟ التربيه. ماشي اللي هي انعام الله على خلقه يا اخوات. الربوبية هي الإنعام، أن ينعم عليك بالأكل والشرب والمال والعيال يربيك. هو أنت لما بتربي حد بتربيه إن هو عبودية؟ طب ده كلام حتى؟ أنت لما بقول ربوبية دلوقتي أنت بتقولي لي عبودية، هو لما بقول لك الربوبية أنت لما بتربي ابنك بتقولي لي عبودني؟ ولا بتنعمي عليه؟ صح ولا لأ؟ بتربيه بتكنفيه. بتربيه يعني إيه؟ بتأكليه وتشربيه وتدبري له أمره وتصرفي له حياته، صح ولا لأ؟ وتصلحي له الحال. ماشي ده بقى ايه اللي هو لسه هناخد اللعنة. لكن احنا بنقول الربوبيه يعني انا لما اقول دلوقتي ذو الربوبيه اصل انا مش عايزه كلام مجعلص واطلع من الحلقه فاهمه شويه كلام مجعلصين واقول ده انا ايه درست عقيده ودرست اسماء وصفات. طب وبعدين اجي اقول لك الربوبيه يعني ايه تقولي لي ايه مش عارف؟ لا ما ينفعش. الربوبيه هي الانعام على خلقه سبحانه وتعالى، خلاص اللي هو بيربيهم يا اخوات فاهمين. يبقى دي الربوبيه. يبقى ذو الربوبيه اي ذو الانعام، اللي هو بقى الانعام دي بقى هتاخديها ايه تفصصيها وتقولي بقى اللي هي ايه اللي هي بقى ايه معناها لغه. هاتي المصحف يا رقيه عشان حضرتك جاوبتي على ايه اول جزء من السؤال. اتفضل اتفضلي يا حبيبتي. طيب قلنا بقى معناه بقى ايه لغه. السيد لا نرفع ايدنا نقول يا مهم. السيد المطاع المصلح تمام. السيد المطاع المصلح المالك. احسنت انت مهمه بس جميل. دي اللي هي ايه الربوبيه. طيب هل يستدل بتوحيد الالوهيه على توحيد الربوبيه ام العكس؟ ركزي في السؤال. هل يستدل بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه ولا العكس؟ العكس. العكس ازاي بقى؟ اقول يا حاجه سعاد تمام. ما هو الملك ده من معاني الربوبيه يا اخوات. ركزوا معايا الله يكرمكم، ركزوا معايا عشان الموضوع كده كبير. لا ما هو طالما انت قلتي مالك ما احنا قلنا بقى ايه؟ مش احنا قلنا لسه الرب يعني الملك صح ولا لا؟ طيب انا دلوقتي لما اجي استدل بمعنى اصح كاني بسالك سؤال ابسط لك. انا كاني بسالك سؤال، ليه اتخذ الله الها؟ عشان هو الملك. عشان هو ايه؟ الرب. يعني ايه الرب؟ يعني هو اللي ايه؟ بينعم عليا. يعني هو الملك، يعني هو المصلح، يعني هو السيد. يبقى انا بستدل بالربوبيه على الالوهيه. يعني يعني عشان هو كذا وكذا وكذا اذا انا اؤلهه. طب يعني ايه بقى اؤلهه؟ ان راجع بقى اسم الله كل يوم ان شاء الله، كل يوم ان شاء الله في 5 دقايق مراجعه كده في الاول عشان تحفظيه. ليه بقى؟ يعني بما ان هو الرب اذا انا اؤلهه. اؤلهه بقى يعني ايه؟ عايزه كلمتين بس، ماشي؟ ده معنى الله، ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين، المستحق للعباده، ماشي. بس انا برضو عايزه حاجه مش دي، انا عايزه يعني ايه اؤلهه؟ بحبه. ها ومين اللي يقولها؟ ولي افضل قولي. حلو قوي، جميل، قالتها هي ما شاء الله تبارك الله. الحب مع التعظيم، اعظمه جدا جدا، اقصى درجات التعظيم، واحبه قوي قوي. لما اعظم قوي واحبه قوي اذا انا متخذاه ايه؟ إلها. خلاص كده. طيب متخذاه إلها، هينتج منها ايه بقى؟ الحب والتعظيم لما اتخذه إلها هينتج منه ايه؟ العبوديه. احسنت. ومن هو الذل اللي هو ايه؟ ذو الالوهيه، خلاص احبه واعظمه. والعبوديه يبقى اعمل ايه؟ اتذلل. فهمت بس يا اخوات؟ لمناهم فاهمينهم؟ في حد ليه اي سؤال؟ طيب النهارده ان شاء الله هناخد بقيه الثمرات. طيب نراجع الاول الثمرات اللي فاتت. طب هنسمع ها ايه الثمرات اللي فاتت يا اخواتي؟ يلا عشان ندي المصحف. اول ثمره ايه؟ انا عايزه ثمره. اتفضلي يا حاجه بدري. ثمره المعرفه. احسنت. عايزه مصحف؟ لا مش عايزه مصحف. طيب ها انت بتدينا حاجه بدري. ها الشوق. احسنت. والمحبه. جميل. والفرح. جميل. مفيش حزن. طالما عليك يا ربنا ما تحزنيش. تنزل معرفه. والدعاء. انا دعاء. انا خدامك الدعاء. الثانيه جنبها. والخوف من الله سبحانه وتعالى خدناها امبارح. احسنت. انا كنز المعرفه ما احنا قلناه في الاول خالص. في حد ما دعاء؟ في حد المصحف؟ دعاء. لا دعاء ما خدتش. لا دعاء ما خدتش. لا. طيب ناخد النهارده بقى نكمل الثمرات على السريع يا اخواتي، لان امبارح بيقولوا لي التسجيل طول مني فمش عايزين نطول النهارده. ناخد النهارده ان شاء الله بقيه الثمرات، ثمرات العلم عن الله يا اخواتي. خدنا امبارح اللي هي نسيتوا تقولوا حاجه اللي هو الاحصاء. من احصى اسماء الله سبحانه وتعالى ايه؟ دخل ايه؟ دخل الجنه. وقلنا الاحصاء على 3 مراتب. اول حاجه معرفه الفاظها، والثانيه ايه؟ معرفه معانيها، والعمل بيها، والدعاء بايه؟ الله سبحانه وتعالى بمقتضاه. النهارده ان شاء الله هناخد الثمره السابعه، قوه الرجاء. ان انت ترجو الله سبحانه وتعالى. كل ما هتتعلمي عن ربنا كل ما ما يبقاش عندك ابدا يأس من روح الله. انه لا ييأس من روح الله الا الايه؟ القوم الكافرون. لان ايه؟ لان اليأس من روح الله ده خلي بالك كبيره من كبائر القلب. كبيره. يعني ان انت تبقي يأس من رحمه ربنا. مين اكتر واحد لم يغفر الله له يوم عرفه؟ مين اكتر واحد سيء يوم عرفه؟ الذي يظن ان الله لن يغفر له. احسنت. الذي يظن ان الله لن يغفر له. خلاص كده. طيب وده اوحش يوم عند ابليس. ليه؟ لان كل الناس رفع ايديها وبتقول يا رب اغفر لي. خلاص. طيب يبقى الياس من روح الله ده كبيره من كبائر القلوب. يجي بقى العلم عن الله يخرج هذه الكبيره ويخرج هذا المرض من قلبك، فينتج عنه ايه بقى؟ الرجاء. وما ينفعش ابدا الانسان يبقى ماشي بالرجاء لوحده او بالخوف لوحده. يعني مثلا يبقى خايف خايف خايف خايف، يبقى عنده الخوف لما يعلى قوي قوي قوي كده يجي له ايه؟ قنوط. مرض برضه من امراض القلب. طب ولما الرجاء يعلى قوي قوي قوي قوي يجي له ايه؟ ها؟ اللي هو ايه بقى؟ التواكل بقى، وانه قاعد بقى مرحرح زي كده. الناس اللي بياخدوا ايه؟ نص الايه ويسيبوا نصها، يقول لك ايه؟ نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم. بس يا عم كمل الايه. وان عذابي هو العذاب الاليم. لازم يبقى فيه استدلال صح، يبقى فيه امانه في النقل. ما تجيبيليش ناس وتقعدي طول ما انت بتعزيهم تديهم دروس عن الجنه، دروس عن الجنه، دروس عن الجنه، دروس عن الجنه. طب والنار؟ تقول لك لا اصل الناس دول ما بيجوش بالنار. لا يا شيخ، انما انا نذير وبشير لقوم يؤمنون. اللي بيؤمن لازم الاثنين، النذاره والبشاره. لازم انذر وبشر، لازم يبقى فيه خوف ولازم يبقى فيه رجاء. الخوف يعني شويه تخافي، مفيش اخلاص ومفيش كذا ومفيش كذا ومفيش كذا، خلاص الرجاء ينزل شويه. الرجاء يعني شويه، الخوف ينزل شويه. واللي بينزل الاثنين راس الطائر، وهي محبه الله سبحانه وتعالى. وهحبه ازاي؟ يبقى لازم ايه؟ نرجع تاني للنقطه البدايه. لازم ايه؟ اعرفه. يبقى لما اعرفه هحبه، ولما احبه هرجو صح وهخاف صح، ولا هخلي الخوف يطغى على الرجاء، ولا هخلي الرجاء يطغى على الايه؟ على الخوف. قوه الرجاء فعلى حسب قوه المعرفه باسماء الله وصفاته. فعند التامل في صفات الجمال والبر والاحسان يبهش العقول ويأسر القلوب فيتغلب العبد على روح اليأس والقنوط. تامن ثمرة في السريع كده عدم سوء الظن بالله. كتير جدا يا اخوات مننا وللأسف الشديد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا من ذلك بيجي لنا سوء ظن بالله. يعني ايه سوء ظن بالله؟ محدش قالك ان انت بتقولي عن ربنا يعني مثلا تسبيه عياذا بالله، لا. سوء ظن بالله يعني ايه؟ كلمة ليه يا رب؟ اشمعنى انا يا رب اللي حظي كده؟ دي سوء ظن بالله على طول، سوء ادب. دي سوء ادب مع الله. مين اللي عامل مشكلة؟ مين؟ قولي لي بس حاجة. لا انا بتكلم على الاطفال، مين اللي عامل مشكلة؟ بس يا فؤاد، اقعد يا فؤاد. ايوه اقعد يا فؤاد، ده مشهور بقى. لا سجل تسألوا عن أشياء أنتم دركوا. طيب سوء الظن بالله، كلمة إن أنا ليه يا رب عملت فيا كده؟ أو إشمعنى أنا اللي حظي كده؟ أو إشمعنى أنا اللي بختي كده؟ كل ده إيه؟ سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. ليه فلانة بنتها تاخد فلان زي الفل وأنا بنتي اللي واخد قهرها ووجع لها بطنها؟ إشمعنى؟ ده إيه؟ ده سوء ظن بالله على طول. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق بحسب حكمته وبحسب علمه سبحانه وتعالى. عليم حكيم. في سورة يوسف هتلاقي كتير جدا بيتلطلط في السورة عليم حكيم. والحكمة ايه؟ ظهرت في الاخر، في اخر السورة. طيب ندخل النهاردة ان شاء الله على طول على اسم الله سبحانه وتعالى او اسمي الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم حسب ما ورد في سورة الفاتحة. بدأنا بالله وبعد كده بدأنا بالرب وبعد كده ان شاء الله النهاردة هناخد الرحمن الرحيم. طبعا لما هنتكلم عن امبارح عن اسم الله الرب ولو رجعنا عليه سريعا قلنا ان الرب هو الذي يربي عباده بنعمائه ويربيهم. ممكن على فكره التربيه تبقى بالنعماء وممكن التربيه تبقى في نفس الوقت بالنعماء من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن بالايه؟ يعني ان انا مثلا اشد عليك، يعني ان انا امنعك، يعني ان انا احرمك. خلاص دي تربيه ولا مش تربيه؟ ما هي دي تربيه. فالله سبحانه وتعالى يربي عباده لو ان هو ايه؟ المصلح. فانت لما هتعرفي اللي قدامك وحاله هتعرفي ايه اللي يصلحه، صح ولا لا؟ يعني مثلا واحد مريض والمريض دوت المفروض ما يشربش ميه وانت عماله تديله ميه ميه ميه، هو مريض المفروض ما يشربش ميه كتير كده. واحد المفروض علاجه الميه، صح ولا لا؟ في ده وفي ده. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو المصلح وهو الرب، فيربي عباده بحسب ما تتطلب اليه الحاجه. واحد المال يفسده وواحد المال يصلحه سبحان الله سبحان الله. واحدة الصحة لو عندها صحة كانت هتلبس مايو وتقعد على البسين فيمرضها، الله تمام. واحدة الصحة تزيدها قوة في العبادة وتزيدها قوة في الطاعة فيصحها ويديها الصحة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يربي عباده بحسب ما يشاء من حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. اسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنقول يا اخوات في دعاء الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ان الايه الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. طبعا انت لما بتقولي ان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ده اعتراف ضمني ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحمد وحده لا شريك له. واحنا قلنا ان الحمد قبل كده بنحمد الله على انه المحمود بدون نعم وبدون اسباب، فهو المحمود سبحانه وتعالى، هو يعني المحمود من خلقه والمحمود لنفسه من قبل ان يحمده خلقه. دي لازم تفهميها. خلاص طيب هنا بقى بيقول لك ايه الذي يستحق التعظيم؟ لا انا كده مش عارفه اشتغل. فؤاد اقعد يا فؤاد، اقعد يا فؤاد. يوم ادي جبنيه ما شبنا النهارده هو ابني انا اقوم اضربه. لا خلاص الله سبحانه وتعالى اخوات هو الذي يستحق التعظيم وحده لا شريك له. ليه انت بتقولي في الدعاء اهو؟ لان النعمه كلها بيديه. انت بتقولي ايه؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك. يبقى لان النعمه كلها بيديه والملك كله بيديه سبحانه وتعالى. اذا هو لا شريك له في التعظيم ولا في المحبه. احسنت. يبقى هو لا شريك له في التعظيم ولا في المحبه اللي هي معاني الايه؟ الالهيه. احسنت. طيب تمام. بعد كده اتكلمنا عن الرب، وطبعا النهارده الامام هو بيصلي بسوره النحل كلها كلام عن الربوبيه. يا اخوات ليه بقى؟ لان سوره النحل اسمها سوره الايه؟ الايه. عن احسنتم احسنتم. لذلك في كل ايه تلاقي كلمه رب سبحانه وتعالى، راى الرب سبحانه وتعالى. ليه الرب؟ لان هو يربيكم بنعمائه سبحانه وتعالى، لان هي سوره الايه؟ النعم. لذلك برضو في زي ما احنا قلنا قولوا الالباب في اخر سوره ال عمران بيقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طيب بعد كده هنتكلم عن بعد النهارده ان شاء الله بقى على موضوع الرحمن الرحيم. قلنا امبارح برضو عشان نراجع الجزء ده اللي هو تربيه الله سبحانه وتعالى لعباده بتنقسم الى قسمين، تربيه خاصه وعامه. التربيه العامه دي خاصه بمين؟ بالبر والفاجر. احسن، بالبر والفاجر. التربيه عامه، كل الناس اللي على الارض بتتربى، بتاكل وبتشرب وبتلبس وبتتجوز وبتخلف، مفيش مشكله خالص. طب والتربيه الخاصه دي تربيه خاصه بمين؟ باوليائه. خلاص، زي ما احنا قلنا، يعني ايه تربيه خاصه باوليائه؟ ان يجعلك تتبصرين بافعاله فيك، يعني تشوفي كيف ان الله سبحانه وتعالى مثلا صرف عنك سوء انت كنت رايحه له برجليك ومصممه تعمليه، يصرف عنك السوء. كيف ان الله سبحانه وتعالى غالب على امري، تبقي انت عايزه حاجه يعمل لك حاجه ثانيه خالص، والحاجه الثانيه خالص دي هي اللي يكون فيها الخير، بس ما تكتشفيش الا بعد كده. يبقى انت لما تتبصري بهذه الاشياء دي من تربيه الله الخاصه ليكي، دي لازم تفهميها. اذا انت ايه بالنسبه لله؟ وليا. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى انا هنا لما اتبصر بافعال الله سبحانه وتعالى فيا، كيف ان الله سبحانه وتعالى، يعني مثلا ايه امراضني، يجي الناس اللي حواليك يخوفونك بالذين من دونك. طبعا هو انت سايبه نفسك ده اللي حواليك بيقولوا ويعيدوا ومش عارفه ايه، وانت سلمتي ايه نجمك خفيف وحاجات زي كده، تمام؟ انت بقى من جواكي عشان انت لله وليا، كل ما تتبصري بافعال الله فيك تقولي لا والله ما خلقت هذا بطلا سبحانه، اكيد بذنوبي، بما كسبت ايديكم، بما قدمت ايديكم، ويعفو عن كثير. هذه التبصره لا ينالها الا الولي. ليه بقى؟ لان انت كل ما بتتربي بالشكل ده كل ما بيزيد يقينك في الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لن يزيد يقين احد الا اذا كان ايه؟ ولي من اوليائه. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا منهم. نعم؟ اللي هي التوفيق طبعا ان تتبصري بافعال الله سبحانه وتعالى في حياتك. واحنا في كل ثانيه من ثواني حياتنا يا اخوات فيها افعال لله سبحانه وتعالى فيكي، يعني في كل حاجه، في كل تجربه، في كل خروجه من البيت، في يعني مثلا انت ممكن تبقي ايه مصممه تنزلي الحلقه وتتخانقي مع جوزك وتعملي قصه كبيره طويله عريضه وتنزلي فعلا، اول ما تنزلي تخزلي في شيء، الله سبحانه وتعالى ياخذ منك شيء، الله سبحانه وتعالى يعرقل لك مساله معينه، تبقي انت هتقولي ليه يا رب كده، انا نازله قرايه القران وناس رايدة المسجد مثلا يعني. ولكن الله سبحانه وتعالى المفروض ان في الشريعة حاجة اسمها ايه يا اخوات؟ لا، وفي حاجة اسمها مش بس طاعة الزوج، في حاجة اسمها فروض وفي حاجة اسمها نوافل. طاعة الزوج فرض، لكن الذهاب الى المسجد نافلة، فانت قدمتي النافلة على الفرض، اذا انت اخطأتي في القياس. ففي حاجات كتير غلط، يعني في حاجات كتير انت بقى بتشوفي تربية الله سبحانه وتعالى لك والرسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لك. كل ما اشوف الرسائل كل ما ابقى ايه من اولياء الله سبحانه وتعالى، كل ما اشوف الرسائل واتبصر بيها يبقى دي تربيه خاصه من الله سبحانه وتعالى لي. نبدا بقى النهارده ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن هو اسم مختص بالله ولا يجوز ان يسمى به غيره. يعني شفتي عمرك شفتي حد اسمه الرحمن؟ مفيش، خلاص كده. ممكن عبد الرحمن، ماشي خلاص، او حد اسمه رحمن لوحده كده، مفيش. يبقى لا يجوز ان يسمى به غيره، فهو اسم منفرد لله سبحانه وتعالى. وقد عدل الله بينه وبين اسم الله عندما قال قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ايه عادل ما بينه وبين اسمه الايه الله سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم هما اسمان جليلان كثر وجودهما في القران الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن علم القران. يأتي منفردا مطلقا، يعني ايه؟ مش لازم يجي مقرون باسم تاني، خلاص كده؟ مش لازم يجي ايه؟ مقرون يعني ايه؟ يعني مع اسم تاني، لا هو ممكن يجي منفردا مطلقا. طيب ده بالنسبة للرحمن. الرحيم بقى غالب مجيء اسم الرحيم اما مجردا كقوله وكان بالمؤمنين رحيما، يبقى ده مجردا يعني جاي ايه؟ لوحده، لا مش بس غير ألف ولام لوحده، يعني مش مقرون باسم تاني، أو مقرونا باسم الرحمن مثلا الرحمن الرحيم الغفور الرحيم التواب الرحيم العزيز الرحيم، يبقى بيجي إيه؟ مقرون. طيب هما الإسمان اللذان افتتح الله بهما أم القرآن اللي هي إيه؟ الفاتحة، وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدى والبيان، وافتتح به كتابه نبي الله سليمان، إنه من سليمان وإنه إيه؟ بسم الله إيه؟ الرحمن الرحيم. وكان جبريل ينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم عند افتتاح كل سورة من القرآن بإيه؟ في إيه؟ في الإيه؟ في البسملة طبعاً إلا براءة. وقد ورد هذان الإسمان مقترنان في عدة مواطن من القرآن اللي هما الرحمن الرحيم. فالإسمين عايز بقى تركزي معايا هنا، كل اسم من أسماء الله لابد أن يكون مشتق تشتق منه صفة. تاني، كل اسم من أسماء الله لابد أن يشتق منه إيه؟ صفة. والصفة أعم من الاسم. الصفة ممكن يطلع منها اسمين أو ثلاثة، لكن إيه الاسم ها ما يخرجش منه لا إيه؟ صفة واحدة. الرحمن إيه صفته؟ الرحمة. والرحيم الرحمة برضه. يبقى الرحمة صفة ليها كم اسم؟ اسمين. تمام كده؟ يبقى عايزين نفرق ما بين الصفة والإيه؟ والاسم. خلاص كده؟ طيب يبقى دلوقتي الرحمة والرحمن الرحمن والرحيم مشتقان من الصفة اللي هي ايه؟ الرحمة. الرحمة. جميل. نعمل اختبار. الغفور صفته ايه؟ المغفرة. المغفرة صح كده؟ طيب المغفرة ممكن يطلع منها الغفور، ممكن يطلع منها ايه كمان؟ اسم. الغفار صح كده؟ خلاص العزيز الغفار صح ولا لا؟ طيب اما اقول مثلا العليم صفته ايه؟ العلم. العلم صح كده؟ القدير صفته ايه؟ القدره. طب القدره ممكن يطلع منها ايه غير القدير؟ القادر. وايه كمان؟ المقتدر. والمقتدر صح ولا لا؟ طيب الملك ايه صفته؟ الملك. الملك ممكن يطلع منها ايه غير الملك؟ المالك. المالك. وايه كمان؟ ملك الملك. المليك. المليك صح كده؟ عند مليك المقتدر صح ولا لا؟ يبقى معنى كده ان انا عايز افهم ان الاسم خلاص ممكن يطلع لازم ولا بد يكون ليه ايه؟ صفة. والصفة ممكن يكون ليها ايه؟ اكتر من اسم. فبالك العلم ده علم راقي جدا، وزي ما بقول ايه مش صعب بس علم يعني علم قوي. اهم العلوم. علم قوي اهم العلوم. يعني كتاب الـ لا لا لا مش فقه الاسماء، كتاب الشيخ ابن عثيمين اللي هو القواعد المثلى في اسماء الله الحسنى، كتاب مش سهل بالمره. هو في كلام ده بقى بس طبعا على ايه؟ على كبير. خلاص كده يا اخوات؟ طيب بعد كده احنا قلنا كل اسم بيتضمن صفه، وعندي هنا الرحمه بتتضمن الرحمن والرحيم، فهي صفه واحده لكل ايه اسم من الاسمين. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ وركزي معايا في الكلام ده. ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن عايزه كلمتين احفظهم واخرج منهم من الحلقه. الرحمن ذو الرحمه الواسعه. ورحمتي ايه؟ واسعه كل شيء. الرحيم ذو الرحمه الواصله. تاني الرحمن والرحيم. الرحمن يعني اللي رحمته بتسع كل المخلوقات وكل الناس حتى تسع الحيوانات، حتى ان الايه الدابة لترفع حافرها عن والدها خيشة ان تؤذي. يبقى حتى الرحمة اللي في قلبي لما الاقي حد فقير، الرحمة لاخويا لما الاقيه مزنوق في الفلوس وعايز فلوس وانا عايزة افك له زنقته، الرحمة اللي في قلبي لبنتي وهي بتعيط وهي رضيعة وعايزة ارضعها، الرحمة اللي في قلبي لزوجي لما يبقى تعبان واقعد جنبه واطببه وامرضه، الرحمة اللي في قلبي لأبويا وأمي وهم عايزيني وهم في أرذل العمر. هذه كل هذه الرحمات من رحمة واحدة أنزلها الله سبحانه وتعالى في الدنيا. يعني أي رحمة تلاقيها في قلبك تقولي دي من رحمة الله. أي رحمة يا أخوات، شوفي أي رحمة تحسي بيها، أي رحمة تشعري بيها. لذلك أنت لما تقولي مثلا فلان ده مفيش في قلبه رحمة، ده هذا مما ابتلاه الله به، إن هو مفيش في قلبه رحمة. يعني تحمدي الله أنا عافاكي مما ابتلى به الاخرين. خلي بالك يعني. طيب يبقى تاني الرحمن ذو الرحمه الايه؟ الواسعه. والرحيم ذو الرحمه الايه؟ طب قلنا الرحمن ذو الرحمه الواسعه خلاص، ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي واسعه كل شيء. جميل. طب الرحيم بقى ذو الرحمه الواصله، يعني ايه الواصله؟ يعني بمعنى صح بعد اذنك، يعني بمعنى صح انا دلوقتي عندي مثلا رحمه في قلبي للناس المستضعفين اللاجئين اللي على الحدود مثلا من سوريا والاردن مثلا، هل انا قادره اوصل لهم الرحمه دي؟ صح ولا لا؟ يبقى انت رحمتك قاصره لا تصل، لكن الله رحمته ايه؟ واصله. يبقى دي الرحيم. وخص بها كثير من العلماء قالوا ان الله قد خص بها المؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب بعد كده اخواتي يبقى احنا قلنا ان الرحمه ايه هي اللي هي ذو الرحمه الواسعه، والراحي والرحيم ذو الرحمه الايه يبقى انت رحمتك بالنسبه لرحمه ربنا، ربنا رحمته واسعه، انت رحمتك ايه؟ ضيقه. انت رحمتك ايه؟ ضيقه، محدوده جدا. خلاص كده. طيب الله سبحانه وتعالى ذو الرحمه الواصله اللي هو اسم الله الايه؟ الرحيم. عشان بعد كده ان شاء الله لما نيجي نشتغل في القران مع بعض في الحلقات الصباحيه او في حلقه الحفص او اي حاجه، اجي اسالك اقول لك هنا في الحته دي ايه اسم الله سبحانه وتعالى اللي يجي على دماغك، تقولي لي اسم الله كذا. فاهمين يا خالد؟ طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى رحمته واصله، انت رحمتك ايه؟ قاصره. طبعا قاصره ولا تصل الى احد الا ما شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المقصور اللهم اني اسالك موجبات رحمتك. ليه موجبات يا اخوات؟ اولا يعني ايه موجبات؟ يعني ايه الطاعات المصري؟ ممكن يعني نقول مثلا الاسباب التي يستجلب بها الرحمه، صح كده؟ يبقى الاسباب، يبقى موجبات رحمتك هي الاسباب التي تجلب الرحمه. برضو تاني ليه موجبات؟ يعني ليه ما قلناش اسباب؟ لان الله سبحانه وتعالى اوجب الرحمه على نفسه يا اخويا، صح ولا لا؟ كتب على نفسه الرحمه سبحانه وتعالى. يبقى ربنا اوجب على نفسه الرحمه، فبالتالي انا بساله هذه الاشياء التي اوجبها على نفسه، اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. خلاص كده يا اخوات. طيب بعد كده زي ما احنا قلنا ان رحمه الله تسع كل شيء وتصل لكل شيء اذا اراد الله سبحانه وتعالى. يعني اللي هي ايه؟ موجبات رحمتك. موجبات رحمتك هي الاسباب التي يستجلب بها رحمه الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيني السبب اللي يوصلني لرحمته، وهنشوف دلوقتي ايه اكبر سبب يوصل لرحمه ربنا سبحانه وتعالى. طيب بعد كده بيقول لك واعلم ان رحمه الله عز وجل، خلي بالك بقى من النقطه دي مهمه جدا، ده في كلام الدكتور عبد الرزاق البدر، واعلم ان رحمه الله عز وجل ليست توافق هواك. مهمه قوي دي بقى يا اخوات. كل ما حاجه تحصل لواحده فينا ده بصي 99% من الاسئله اللي بتجيلي، هو انا كده ربنا غضبان عليا؟ انا ربنا مش عارفه ما ادانيش كذا وكذا وكذا، هو انا كده ربنا غضبان عليا؟ انا ربنا بدعي وما بيستجبليش، هو انا كده ربنا غضبان عليا؟ هو انا كده ربنا غضبان عليا؟ بيقول لك ايه؟ واعلم ان رحمه الله عز وجل ليست توافق هواك. مش كل ما حاجه على دماغك تيجي وما تجيلكيش يبقى هي معنى كده ان ايه؟ ان ده مش من رحمه ربنا. خطا، غلط. لذلك حتى في الاثر بيقول لك ايه؟ لما يدعى لبني ادم يقول ايه مثلا؟ يا رب ارحم فلان من مرضه مثلا، وكان الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وكيف ارحمه من شيء ارحمه به. يعني دي الرحمه، يعني دي الرحمه، وكان هي دي الرحمه اللي مكتوبه له. انت لا تعلمي والله يعلم وانتم لا تعلمون. هقول لك على حاجه سر ما بيني وما بينك، ممكن جدا الذنب يبقى رحمه. ليه؟ ساعات الواحد اخوات في طريقه في الالتزام، في الالتزام بالذات، واسالوني انا عن الموضوع ده، تلاقي نفسك كده ماشي في الطريق كتر بقى كلام الناس ما تفهمي، كتر المواويل ما تفهمي، كتر حواليك ما تفهمي، تمام كده؟ خليك يبقى عندك كده نعره شويه، حته كده شايفه بيها نفسك وانت ماشيه في الطريق في ذنب عمرك ما تتخيلي ان انت تقعي فيه، عمرك ولا تيجي ناحيته، ربنا سبحانه وتعالى لان هو رحمن يوقعك. ليه؟ عشان تحسبين انك لستي على شيء وترجعي تاني لادراجك وتقولي ده انا عبدي ذليل، ده انا كنت فين؟ ده انا كنت بفكر فين؟ ده انا بقى انا افتكرت ان انا بقيت كذا، ده انا ولا حاجه، ده انا عمال اقول للناس وانا اصلا ايه؟ عايزه اللي يقول لي، ده انا عمال اوعظ الناس وانا كل ذنوب. فاهمين يا اخوات؟ يبقى ساعتها في اللحظه دي الذنب بيبقى ايه؟ رحمه. يبقى رحمه. يعني ايه؟ فوقي انكسري. المرض اوقات كتير جدا رحمه، يجيلك عشان ترجعي برضه، تبقي الدنيا لهياكي وغفله غفله بتصلي وخلاص وتصومي وخلاص، قلبك ده مش حاسس. تيجي بقى ما يجيلكيش الدموع غير وانت عيانه، شويه ضغط عالي مش عارفه ايه، تروحي المستشفى شويه دم نزل مناخيرك بتاع، تصعب عليكي نفسك تعيطي، ايه بس يا حاجه ما تصلي على النبي كده، انت زعلانه ليه؟ ده كلام برضه، انت جامده. لا والله ده انا ضعيفه قوي، ده انا ضعيفه قوي ومحدش حاسس بيا. فترجعي وقلبك يرق تاني. يبقى دي رحمه ولا مش رحمه يا خالد؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ واعلم ان ليست كل رحمه توافق هواك. يعني ابتلاء رحمه، الله ابتلاء رحمه طبعا. وبرضه هقول لك تاني، هتقولي لي ايه؟ طب هو ازاي الابتلاء رحمه وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما نزل بلاء الا بذنب؟ طب ماشي، ما هو انت مذنبه وربنا يبتليكي، يبقى عايز ايه؟ يريد ايه ربنا؟ يطهرك، صح ولا لا؟ يريد ان انت ايه تقربي، يبقى برضه رجعنا للنقطه تاني ان هي ايه رحمه. طبعا ولا ده اللي ولاكم. بعدين غير كمان ان الابتلاء رحمه يا اخوان، الابتلاء لابد منه. الله سبحانه وتعالى اقسم لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ليه؟ عشان تصبري. مش عشان تصبري برضه، احنا فاهمينها غلط. عشان تصبري اه باين بقى ان ربنا ان انا ايه شامولش بقى وجامده وبصبر، والله ابدا. عشان تلجئي لله ان يرزقك الصبر. الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يرى الفعل نفسه منك، ولكن يريد مدى لجوئك لله حتى تستمدي منه الفعل. ودي مهمه. لذلك النهارده في اخر سوره النحل قال لك ايه؟ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، ولئن صبرتم هو الخير من الصابرين واصبر. وما صبرك الا بالله. بس خلاص مش بيكي. يعني مش انا هصبر بقى ان انا جامده؟ لا، مفيش حد جامد يا خالد ولا حد كبير على فتنة. اسال الله ان يقينا وان يغفر لنا ذنوبنا. طيب خلاص كده يا اخوات. بيقول لك ايه بقى؟ بل كثير من الاحيان رحمه الله ان يمنعك من هواك، من هواك، من مزاجك. قال رسول الله: واحدة نفسها نفسها تتجوز فلان، لو ما اتجوزتش فلان ده يبقى ربنا ما بيرحمنيش، لو ما اتجوزتش فلان ده بصوا هموت نفسي. خلاص كده وفاكرة ان هي دي الرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله، شايف الجمال، اسمعني، ان الله قد يمنع المؤمن الدنيا كما يمنع احدكم مريضه الماء. الله اكبر. واحد ربنا سبحانه وتعالى منعه من الدنيا، ما ادالوش مال، ما ادالوش عيال، ما ادالوش ما ادالوش. واحدة مثلا ما عندهاش عيال، هل دي مرحومه؟ طب دي ما بتحسش بالاحاسيس الناس اللي حواليها وما بتعملش زي كذا والغريزه بتاعتها، ما دي مرحومه؟ رحمه ربنا سبحانه وتعالى بيها ان هو ده اللي هيوصلها اعلى مرتبه اكتر من اللي كانت معاها عيالها. واحد مريض، واحد تاجر وخسر كل فلوسه بعد ما كان في غنى وفي خفخه وبتاع، ده مرحوم؟ اه، لان الله سبحانه وتعالى رحمه بهذا حتى ينكسر، حتى يذل، حتى يكتب عليه البلاء فيشاك. مش احنا بنقول يا اخوات ما يصيب المؤمن من ايه؟ من نرح وسط نصب ولا وصب حتى الشوكه يشاكوها الا كتب له به عمل صالح. طيب يبقى صح ولا لا يا اخوات؟ يبقى كل هذه الفئات مرحومه. ومن رحمته بخلقه يمنع عنهم اشياء قد يتصورون ان فيها الرحمه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: الله يعلم وانتم لا تعلمون. فرحمه الله ليس معناها ان ياتيك الامر على هواك، لان هي دي اكتر حاجه بتفسد علينا فهمنا في موضوع الايه الرحمه. طيب بعد كده اخوات نشوف بقى من خصائص رحمه الله سبحانه وتعالى. يرحم، حاضر خلاص، يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. ثاني، يرحم بايه؟ ببلائه ويبتلي بنعمائه. يديك المال نعمه يبتليك بيها، يشوف يا رب سبحانه وتعالى انت بتصرفيها في ايه، تشتغلي بيها ازاي. خلاص كده، ليبلوني اشكره، زي ما قال سيدنا سليمان: ليبلوني اشكره ام اكفر. يديك العلم يا راكي بتعملي بيه ايه، بتنططي على الناس دي ولا بتعملي بيه ايه، رقيقه في الناس وهينه ولينه ولا عماله تزعقي لهم عماله على بطال، نظامك ايه، شكلك ايه، بتعملي ايه. واتلو عليهم الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ده راجل ربنا اداله الايات، الايات يعني علم التوراه كلها وقعد يقراها وفهمها ودرسها، رغم من كده عمل فيها ايه؟ سلخ منها. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. يبقى هو يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. طيب ان في هذين الاسمين دلاله على كمال الرحمه التي هي صفه الله وسعتها. فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار والخيرات من اثار رحمته سبحانه وتعالى. يبقى كل الحاجات الحلوه اللي في الكون دي من اثار ايه؟ رحمه الله. طب والناحيه الثانيه بقى، وما صرف عنهم من المكاره والمخاوف والاخطار والمضار من اثار رحمته سبحانه وتعالى. فجميع الرحمات اللي التي توجد بين الخلائق كلها من اثار رحمه الله سبحانه وتعالى. رحمته في شرعه، يبقى احنا خلاص خدنا رحمته في قدره اللي احنا لسه قاعدين نتكلم فيها دي، تمام؟ طب رحمته بقى في شرعه، اوامره كلها رحمه. الصلاه، انت بتدخلي في الصلاه 5 مرات في اليوم، الملك ياذن لك وانت كلك ذنوب ومعاصي وغفله وحالك يعلم بين ربنا، ان تقفي على بابه 5 مرات في اليوم فتستمطري رحماته. صح ولا لا؟ يبقى دي من رحماته في شرعه ولا لا؟ الصيام هكذا، الصدقه. الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الصدقه لا تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير. طب انت بتديها للفقير كده تنزل في ايد ربنا سبحانه وتعالى الاول. وان الله لا يربي لاحدكم صدقته كما يربي احدكم فلوه. عارفين المهر الصغير اهو؟ المهر الصغير ده تيجي يوم القيامه تلاقيه مهر كبير، تلاقي الجنيه قد جبل احد. منين ده يا رب؟ اصل ربنا ربه لك زي ما انت بتربي الفرس بتاعك في الدنيا. تمام؟ من ايام ما شاء الله. شوفي بقى الصدقات الجاريه بتاعت الاوقاف موقفه الفلوس دي كلها للفقراء والمساكين على مستوى العالم. شوفي بقى التربيه بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى نسال الله ان يربي لنا صدقاتنا يا اخوات. فكل دي يا اخوات ايه؟ هكذا الاذان مثلا لما المؤذن بيقول لا حول ولا قوه الا بالله، بتقعدي تقولي ايه؟ ها انت هو اللي بتقعد تحيي على الصلاه انت ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. دي ايه؟ من رحماته في شرعه، من رحمته في شرعه، هو بيوريكي ويظهر لك ان انت ليس لك حول ولا قوه الا بالركون اليه سبحانه وتعالى ومن الاستمداد من الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبه لايه؟ لاوامر ايه؟ لاوامره. يبقى رحمته في شرعه وفي الاوامر. طب رحمته في شرعه وفي النواهي؟ لما تدرسي مقاصد الشريعه اللي هم الخمس مقاصد، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل، خلاص؟ لما تدرسيهم وتشوفي محاسن الشريعه، تشوفي مثلا الناس الخمره مثلا ليه ربنا حرمها؟ بتذهل ايه؟ بتذهل العقل. الانسان بيبقى زي المجنون. يبقى ده من محاسن الشريعه ولا لا؟ يبقى من رحمته ان هو حرمها عليكي ولا لا؟ من رحمته ان ربنا سبحانه وتعالى حرمها عليك. خلاص يا اخوات؟ يبقى خدنا رحمته في قدره ورحمته في شرعه سواء في الامر او في الايه؟ او في النهي. طيب بعد كده يا اخوات نيجي لاخر حاجه ان شاء الله نتكلم فيها وعلى السريع. ويوم القيامه يختص سبحانه بالرحمه والاحسان المؤمنين به وبرسله ويكرمهم بالصفح والعفو والغفران. دي بقى رحمه خاصه بمين؟ بايه؟ بالمؤمنين. امتى؟ يوم القيامه. طب مين الناس اللي هتحصل على الرحمه بتاعت يوم القيامه دي بقى؟ الاولياء في الدنيا. اه ماشي، اولياء في الدنيا كل حاجه، بس في سبب اساسي لهذه الرحمه. اللي قايمين على خدمه الناس بس كده يعني؟ ما يمكن قايم على خدمه الناس ومشرك، في مشكله. توحيد. التوحيد يا اخويا اول حاجه تصلي بيها الى رحمه الله يوم القيامه هو التوحيد. وهنشوف دلوقتي يعني ايه التوحيد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مغفره. الله اكبر. واحد جاي بملء الارض خطايا ولكن فيه في قلبه توحيد، لا تشرك بي شيئا. بس انهي توحيد؟ التوحيد بقى اللي هو ايه؟ رجلا سلما لرجل، لا اتوكل الا عليه، لا اخاف الا منه، لا ارجو الا وجهه، لا احب الا هو، لا استعين الا به، لا استغيث الا به، لا كذا لا كذا لا كذا، هو بس احسن الظن فيه، هو بس اثق فيه، هو بس هو كفيني، بس هو ده التوحيد الخالص اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده. لذلك السبعين ألف أو السبعين ألف يدخلوا الجنة بدون سابقة حساب ولا عذاب. هم مين؟ الذين لا يسترقون ولا يكتوون، خلاص، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وما تجيبليش الرقية والحاجات دي في الأول وتقولي لي إيه أنا ما بطلبش من حد الرقية عشان أدخل في السبعين ألف. الله يكرمك، الكلام ده غلط. ليه؟ لأن أنت بتمسكي الديل وبتسيب الرأس. الرأس هو التوكل، والحاجات دي مظاهر من مظاهر التوكل، مظاهر. لكن مش تقولي لي ما استرقيش وانت طول الليل قاعده شايله الهم اللي تعمليه وتغربليه، خلاص، ومين اللي عمل ومين اللي سوى والبنت تروح الامتحان ازاي وواكله دماغك. لا، كانت المعلمه الجميله منال السعيده ربنا ربي يصلح امرها ويطول في عمرها، كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول التوكل ده بالظبط زي ما تكوني قاعده على خشبه الغسل اللي يغسلك بميه ساقعه مش هتقولي انت بتعمل ايه، واللي يغسلك بميه مغليه مش هتقولي له انت بتعمل ايه. احنا بقى كده؟ يبقى ما تقوليليش بقى ما استرقيش الله يصلح امرك. ما تقوليليش بقى اصل انا بطلب مش عارفه من مين الرقيه، هو ده انا كده مش هدخل الجنه في 70000؟ 70000 ايه؟ واحنا اصلا فين احنا وفين اصلا التوكل؟ اسال الله يجعلنا منه. بس لسه يعني لسه التوكل عندنا في الضياع. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن لنا قلوبنا وان يرزقنا التوكل بغير حول منا ولا قوه. ولازم اقول لك ان التوحيد يا اخوات عزيز جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. طب نكمل موضوع التوحيد بكره عشان ما اطولش عليكم. نكمله بكره يا اخواتي. يلا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عشان موضوع التوحيد بالذات ما ينفعش يتكرر يعني. يلا السلام عليكم.